هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم بإذن الله سبحانه وتعالى. نستكمل سورة القلم، هذه السورة الجميلة اللي هي سورة مكية بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن بعض المفسرين أشار أن بعض الآيات فيها خلاف، هل هي مدنية زي آيات الجنة؟ لكن والله أعلى وأعلم، طابع السورة فيها تماسك وفيها زي ما نشوف كده إن شاء الله الأوصاف مترابطة متماسكة، وهي كما قال كثير من أهل العلم من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا المرة اللي فاتت في مسألة خصائص أوائل القرآن المكي، وخصائص أوائل ما نزل من القرآن المكي ده موضوع عايز استقصاء، عشان كده أنا بحاول ما أحطش فيه الخطوط النهائية، بحيث أن النهاردة سورة القلم هي أول سورة قابلنا تقريبا من أوائل ما نزل. لسنا إن شاء الله المزمل والمدسر وإقرأ، ودي تعتبر من أوائل ما نزل، وبعضهم بيضيف إليها الفاتحة، وإحنا بفضل الله كنا شرحنا الفاتحة. طيب، كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى، إحنا ذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة أقسم والقلم وما يسطرون، ثم قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد كده ربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في ناس هتحاول، يعني سواء تضغط على النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه طلبات، وتحاول معاً ويتنازل عن بعض ما أنزل الله إليه. فربنا سبحانه وتعالى وفي أمر قطعي واضح، لا تطع المكذبين، لا تطع كل حلاف مهين. وفي النص ما بين الأمرين دول ربنا سبحانه وتعالى بيقول له مش بس لا تطع، يعني فلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين، بينهم آية هو بس عايز منك بدايات إنه يبدأ إيه، يحس إن في أمل للتوافق، في أمل للتنازل، فيبدأ هو أول ما أنت تعمل كده هو جاهز مباشرة، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. طيب، أوصاف اللي بيحاربوا الدعوة دايما القرآن بيفضحهم بصورة أخلاقية، ولا تطع كل حلاف مهين شرحناها، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، مناع للخير معتد أثيم، ده هو مش بس بيمنع الخير، ده هو بيعتدي على الآخرين وهو أصلا يرتكب الآثام، عتل بعد كل هذه المواصفات هو أيضا غليظ جافي، عتل وبعد كل هذه المواصفات ليس شريفا وليس ذا نسب، يعني هو حتى ليس لديه أخلاق في الجاهلية وليس لديه أي شيء. وهؤلاء أكثر الناس يعني ضراوة في حرب الدين، ليه؟ لأنه عارف أن الدين جاء بمنظومة أخلاقية متكاملة، وأن لو الدين ده انتشر هو بهذه الأخلاق لن يكون له مكان. أصحاب الفساد الأخلاقي، أصحاب الفساد الاقتصادي، أصحاب الفساد السياسي، لما حد بيبدأ يطرح عليهم هذا الدين الذي نزل من السماء ونزل بالأخلاق ونزل بالعدل، هو على طول بيبدأ يخاف وعايز يحارب الدين، لأنه عارف أن انتشار هذه المعاني لن تجعل لهذه الأخلاق مكانا، فطالما سيكون متلبسا بهذه الأخلاق السيئة لن يكون له مكان. فهؤلاء من أشد الناس حربا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده طيب، هل هو إدى لنفسه مساحة يسمع الآيات؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال، أول ما بيسمع الآيات مباشرة بيقول إيه؟ بيتهمها اتهام ذكرنا المرة اللي فاتت، قال أساطير الأولين. وده أمر متكرر في القرآن، أنهم يتهمون القرآن أنه غير واقعي، غير قابل للتطبيق، مجرد أحاديث ليس لها مصدر سماوي، ليس لها مصدر علوي، ليست من الله سبحانه وتعالى. كل ده بيختصروه في كلمة وكمان إيه؟ قابل للإعادة، إن إحنا ممكن نجيب زيه. أساطير الأولين، يعني الأولين قالوا دي قصص جات من السابقين، وذلك كانوا بيحاولوا يخدعوا الناس، زي في قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إنه كان بيجلس واحد يقدم بعض الأحاديث اللي جايبها أيضا من قصص السابقين وكأنه بيقدم بديل للقرآن. فقال الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يتصدرون في حرب الإسلام بهذه الأخلاق السيئة، ولا سيما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر. أيضا قال الله ربنا سبحانه وتعالى هنا سنسمه على الخرطوم. الوسم سنسمه، سنضع له وسما، علامة مميزة تبين مدى حقارته ومدى ذلته ومهانته، لأنه أصلا حلاف مهين، هو مهين. لذلك القرآن استعمل لفظة عجيبة جدا لم تأتي إلا في هذا الموطن، والسورة فيها بعض الفرائد، يعني فيها الفرائد أي الألفاظ التي أفردت في هذه السورة لم تأتي في غيره، من الخرطوم، منها كلمة حرد زي ما تقلنا إن شاء الله. الخرطوم لو هيقال على الإنسان هيكون معناه الأنف، لكن هو أصلا بيوصف للحيوان بالفيل أو الخنزير، فكأن فيه أنه حقير. وأيضا الأنف ده أعلى شيء عند الإنسان، يعني الإنسان اللي عايز بيقولك شمخ بأنفه أو يأنف من كذا، أو حتى لما يذل يرغم أنفه. فبالتالي هنا هذا الأنف الذي يشمخ به ويتكبر به على النبي صلى الله عليه وسلم ستأتيه ضربة قاسمة ويعيش في حالة من الذلة. هل هذا الوسم حقيقي ولا مجازي؟ يعني حقيقي هيجدع أنفه في الحرب، قيل قد حدث ذلك في غزوة بدر، أو مجازي أنه سيعير ويفضح بين الخلق، قيل أيضا هذا. يعني سواء المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي للوسم على الخرطوم، هذا حدث لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا عبرة لمن خلفهم. سنسيمه على الخرطوم. هؤلاء الذين اجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ولمنع الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعون وصول الخير والنعمة والوحي للناس، فقال الله سبحانه وتعالى: ما عندكم من مال وما عندكم من البنين، هذه النعمة وما جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من البلاء. يعني الإنسان قد يبتلى كان يكون صاحب سلطة ومكانة، ثم يكون مثلا أن يكون ضمن أسرة ظالمة فتولى الحكم بيكمل نفس الظلم، فيأتيه من يأمره بالحق والعدل زي ما حصل مع فرعون كده، وأتاه موسى عليه السلام. هذا بلاء، ماذا ستفعل؟ هذا ابتلاء. والبلاء أيضا معه النعمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنعمة: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، كيف ستتصرفون مع هذه النعمة؟ هل ستبدلوا كما قال ربنا في سورة إبراهيم: بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ هتعاملوا زي مع النعمة؟ فربنا جاب لهم نموذج لناس اتعاملت مع نعمة ربنا بطريقة خاطئة، وحاولوا بكل وسيلة أن يمنعوا وصول النعمة للمساكين، فكانت العاقبة لهم أنهم عذبوا في الدنيا عذابا يجعلهم ينتقلون إلى التوبة. عندنا أنواع من العذاب في القرآن. عذاب بيكون ليس عذاب استئصالي، يعني القرآن بيذكر ثلاث أنواع من العذاب: العذاب الأخروي، والعذاب الدنيوي الاستئصالي، والعذاب الدنيوي التهديدي. تاني، القرآن بيذكر ثلاث أنواع من العذاب: العذاب الأخروي والعذاب الدنيوي الاستئصالي. تمام؟ يعني لما تيجي تبص في سورة الأحقاف، سورة الأحقاف آخر آل حميم، قبلها سورة الجاثية بتتكلم على العذاب الأخروي. الأحقاف العذاب الدنيوي الاستئصالي، طب قبل الجاثية والأحقاف سورة إيه؟ سورة الدخان، جابت نوع من العذاب التهديدي اللي ممكن يرفع: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، زي العذاب اللي جه لقوم يونس، وسيدنا يونس ذكر في ختام السورة. وربنا هنا جاب نموذج من العذاب التهديدي الذي ليس استئصاليا لهم، ربنا استأصل البستان، فقالوا إنا إلى ربنا راغبون. فربنا بيقول لأهل قريش: أنا قادر إن أنا أعذبكم عذابا تتألمون منه يجعلكم تفرون إلى التوبة. تمام؟ وقد حدث بالفعل، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، قال: اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف. تمام؟ وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم طلبوا أنه يصرف عنهم العذاب، قال: إنك يشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون. فبيجي بعد كده العذاب الاستئصالي اللي ممكن يكون بأيدينا زي ما حصل في غزوة بدر، أو يكون من الله سبحانه وتعالى. السورة ذكرت نموذج من العذاب اللي بيأتي للإنسان، قال ربنا سبحانه وتعالى: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. طيب إيه اللي حصل؟ إنا بلوناهم، أي إنا اختبرناهم بالنعمة، أو بعض العلماء قال بالنعمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هيصرفوا زي مع النعمة، أو بلوناهم يعني عاقبناهم بالقحط. يبقى إنا بلوناهم، إنا اختبرناهم، أو إنا عاقبناهم. اللي قال اختبرناهم قال بنعمة الرسالة هيعملوا معها إيه، واللي قال البلاء هنا بمعنى العقوبة قال عاقبناهم بالقحط، السنيكة سنين يوسف، زي ما حصل مع اللي حصل مع العذاب الاستئصالي لأصحاب الجنة. إنا بلوناهم، خلينا نقول اختبرناهم، كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة لما تيجي تقرأ في أسباب النزول أو الآثار اللي ورد عن السلف، إيه دول؟ يقول لك دول كانوا ناس ليهم أب صالح كان بيصرف على المساكين، سواء إنه كان بيترك ما سقط من الشجر أو يدخر قوت سنة أو يعطي المساكين وينفق أقوال كتير، ثم لما مات قال بنوه إن أبانا لأحمق، إيه اللي بيعملوا ده؟ يصرف فلوسنا على المساكين؟ إحنا محتاجين الفلوس دي. وإن كان الخلاف كان مكانها فين، في جزيرة العرب، في الحبشة، أو كانت فين أيا كان، أو في اليمن أو غير ذلك، الشاهد ان القرآن بدأ يحكي القصة امتى؟ ركز. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ، ما قالش لما أبوهم ماتوا، لا، جاب لحظة الاجتماع على القسم. خد بالك، لا تطع كل حلاف مهين يحلفون على الباطل والشر. ربنا جاب إن هم مجتمعون، كانوا مجتمعين ويقسمون على منع الخير، وده اللي كان بيحصل، بيعملوا اجتماعات في قريش عشان يفكروا إزاي يمنعوا الناس من السير خلف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من هو ينشر الدعوة. يجتمعوا ويروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعرضوا على عرض، يجتمعوا ويهددوا النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعوا ويفكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا جاب لحظة، إذ، دي اللحظة المحورية اللي غيرت جنتهم، نسأل الله العافية. في لحظات يأتي الشيطان للإنسان ياخد قرارات تهلكه، دول عندهم جنة وأبوهم سايب لهم خير، اتجمعوا كانت لحظة فارقة في حياتي. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، هذه اللحظة، أذكر هذه اللحظة تحديدا، إذ أقسموا. يبقى أنا عايزك تخيل كده أنك بتتفرج على قصة، بتفتح الستارة، أنا عايز أعرف قصة أصحاب الجنة دول مين، بتفتح الستارة عشان تتفرج عليهم، لقيت ناس بتحلف بالله. طب تخيل أول حاجة، دايما يا جماعة عايزك تتعلم تتلقى الوحي كأنك بتلقى لأول مرة، خلاص عملنا ده في سورة الملك، كأنك بتسمع السورة الأول مرة. هنا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ، هتسمع أول حاجة بتحصل أقسموا. طب بيحلفوا على إيه؟ ليصرمنها، الهاء بتعود على الجنة، مصبحين الصبح بدري. إيه اللي عايزينه؟ بيعملوا كده ليه؟ ناس مجموعة، قيل ثلاثة، مجموعة من الإخوات بيحلفوا بالله لا يروح الصبح ويقطعوا الثمار كاملة. ولاحظ لفظ قطع الثمار، استعمل لفظ الصرم، والصرم تكرر ثلاث مرات في القصة. لا يصرم أنها، مش هيسيبوا فيها عنباية، مش هيسيبوا فيها ثمرة، لا يصرم أنها يروحوا بدري الصبح قبل ما المساكين ييجوا عشان يقطفوا كل الثمار. بمعنى كده أن القسم ده كان إمتى؟ القسم ده كان في لحظة جني الثمار، يعني كان في قبلها حرص ومجهود وبذل وخلاص طلعت الثمار وهم رايحين يقطفوا الثمرة الوقتي. فبدل ما يشكروا ربنا في اللحظة دي ان الجنة طلعت الثمار، للأسف بيقسموا على منع النعمة. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. كتير من أهل العلم قالوا حتى في القسم ما قالوش إن شاء الله، وإن ده دليل غرور، وإن الأمر تحت السيطرة، وإن عارف رايح فين يا جحا، رايح أشتري حمار، طب ما تقول إن شاء الله، قال لك الفلوس في جيبي والحمار في السوق، أقول إن شاء الله ليه؟ هو كده إحساس السيطرة، أنا والله مش هنسيب لهم عنباية. طب قولوا إن شاء الله بكرة نعمل الكلام ده، لا مش محتاجين نقول إن شاء الله. فبعض العلماء قال ولا يستثنون، أي لم يقولوا إن شاء الله. وقيل ولا، ورد عن عكرمة أن معناها ولا يستثنون مسكينا واحد، مش هيدوا ولا واحد حتى لو عايز حاجة بسيطة، ولا أي واحد، قمة الطغيان والتجبر. طب ده رزق؟ لا، ماشي انت تعبت واشتغلت، بس مين اللي وفقك لده؟ هذا رزق الله. ذلك الايات دي انا عايزك تقراها، هنحاول مع بعض نلبس نظارة نفسية تكشف نفسية مناع الخير. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتاد اثيم. اللي بيمنع الخير عن الناس جواه تصورات نفسية عن جهوده وعن الفقراء والمساكين، هما شايفهم ازاي؟ هنشوف الكلمات الموجودة في السورة. أول حاجة الغضب، لا يصرمنها مصبحين. تاني حاجة ولا واحد هيصعب عليه، قمة قسوة القلب اللي هي ولا يستثنون، أو قمة الغرور وظن أهلها أنهم قادرون عليه. أنا ليه قلت قادرون كده؟ إن أول ما جت كلمة وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إننا لضالون، شافوا الحقيقة، هو بيظن بقمة التوهم، أنا مش محتاج أقوله إن شاء الله. تاني، إنا بلوناهم، هؤلاء قريش، كما بلونا أصحاب الجنة، دول جالهم نعمة دينية ودي نعمة دنيوية. قريش جالهم نعمة دينية، يتصرفوا معها إزاي؟ عايزين يمنعوا الخير الديني عن الناس. دول عندهم نعمة دنيوية، عايزين يمنعوا الدنيا عن الناس. اجتمعوا ودول اجتمعوا، دول بيحلفوا ودول بيحلفوا. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إيه اللي حصل؟ سبحان الله، القرآن عجيب. أنت بتقرأ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الآية دي جميلة وأنا بحبها قوي. ليه بقى؟ بحس إن في مشهدين، مشهد طائف من ربك اللي هو ما قالناش إيه هو، يعني تجد المفسرين يقول إعصار، بعضهم يقول إعصار فيه نار احترقت عشان كالصليم إن هي سودت، وإن إحنا فهمنا من الآثار اللي وردة ومن السياق إن هي اتحرقت. ومش بس اتحرقت، ملامحها اتغيرت. شوف عذاب ربنا الدنيوي. يعني هم لما راحوا، تخيلوا معاهم طبعا مش محتاج جي بي اس، ورايح البستان بتاعه اللي بيروحوا كل يوم، فورايح البستان بتاعه بعد ما وصلوا قالوا لا لا لا إنا لضالون، مش ده الطريق، احنا اكيد رحنا جنة غلط، دي مش بتاعتنا. معنى كده ان الملامح كلها اتغيرت، هي انتهت تماما، بس بصوا لا ده الطريق ده هو. فقالوا لا بل نحن محرومون. شوف اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك. ربنا ما قال لنا شويه، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما نفدت كلمات الله. ديدان ممكن تهدمهم، ميه تتفجر، ماء من السماء، اعاصير. هو اللي حصل هنا زي ما قلنا الاثار بتقول مع السياق بيقول النار، لكن دايما ربنا بيسيب الامر ده مفتوح. ليه؟ انه ليس سببا واحدا للاهلاك. لما في سوره الكهف الرجل الصالح هو بيخاطب صاحب الجنتين بيقوله ان عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، بيقوله ممكن يجي العذاب من فوق او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، او العذاب يجي من تحت من الارض. ربنا ما قالش ايه اللي حصل، ربنا قال ايه واحيط بثمره. نفس الفكره، الاحاطه والطائف، هناك الثمر وهنا نفس الثمره، وانتهى الامر. هناك قال يا ليتني لم اشرك بربي احدا، وهنا قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. فهنا نفس الفكره. طيب فطاف عليها طائف من ربك، وهم ايه المشهد ان في حاجه بتولع وهم نائيين وقاعدين بيحلموا بقى هنروح الصبح ونجيب مش عارف ايه، والعنب زمانه غلى، والتفاح، وهنبيع وهنكسب. هو قاعد يفكر في احلامه اللي عايز يمنع فيها المساكين، والامر قد انتهى وهم نائمون. لحظه الضعف البشري التي تصيب كل احد، النوم، المرض، العجز. الله سبحانه وتعالى دائما يذكر الانسان بعجزه وضعفه. انت قاعد بتحلف ولا يستثنون، طب انت دخلت تنام وكل حاجه راحت. يا جماعه المسلم وداخل ينام بيقول ألجأت ظهري إليك. هو عارف، المسلم داخل ينام بيقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. المسلم داخل ينام بيقول يا رب أنا بنام أنت لا تنام، يا رب أنا ضعيف أنت القوي، يا رب أنا مسكين ألجأت ظهري إليك. فلازم المؤمن يبقى دايما في علاقته بالله في جزء غيبي سايبه لربنا. أنا معرفش أعمل كل حاجة، مستحيل أحيط بكل العوامل، مستحيل حتى مع أولادي، حتى في الرزق، حتى في الأمن، مستحيل أرتب كل حاجة، يستحيل أحيط بكل العوامل اللي في الحياة. فأنا باخد اللي أقدر عليه، ولازم أتوكل على الله سبحانه وتعالى، أفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا جاب لك نموذج، دول عمين يخططوا ويرتبوا وبعدين دخل لهم كل حاجة راح. أنتوا قعدتوا تخططوا يا قريش، طب هتجيبوا من كل قبيلة واحد والسيوف، وقفتوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ نمتوا وعدى وانتوا نايمين عادي جدا، ولا عرفتوا تعملوا اي حاجه، القى عليكم سنة من النوم. شيء عجيب، جند من جنود الله، عرفتوا تعملوا حاجه ولا عرفت تعمل حاجه. انه هذا الجندي قد يكون في صف المؤمنين، انزل الله سبحانه وتعالى امنه نعاسا على المؤمنين في الجهاد، وقد يكون ايضا عقوبه لبعض الناس يصرف الله سبحانه وتعالى قوته عن المسلمين. فهنا طاف عليهم طيف رب، هم ايه وهم نائمون، تمام. طب الطائف دخل لها ازاي؟ فاصبحت صبح كالصريم. الصريم خد بالك من يصرمنها، انتوا كنتوا عايزين تصرمنها، هي اتصرمت خلاص، ما تتعبش نفسك. الصريم فعيل مصروم، اصبحت ليس فيها ثمره. بعض العلماء يقول الصريم هو الليل الاسود شديد السواد، وبعضهم يقول هو النهار الابيض، سواء سواد الحريق او الرماد بعد الحريق بينتهي كله ابيض، عشان كده الكلمه دي من الابضاد، تنفع الليل وتنفع النهار. الشاهد لم تبقى فيها ثمره واحده كالصريم. انت مش كنت مش عايز تسيب ولا ثمره؟ مش انتوا كنتوا عايزين ما تعطوش ولا مسكين ولا تتعب نفسك؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. تمام، صحي، عايزك تعيش المشهد. صحي الصبح، قوم يا ابني يلا يلا بسرعه، جهز الاكياس، جهز الشويله، جهز الترتيب، جهز العربيات، عايزين. فتنادوا ينادوا على بعض، مصبحين صاحين الصبح بدري يصلوا الفجر، لا طالعين جري عشان يلموا الثمره. فتنادوا مصبحين بيسخنوا بعض. عارف لما تكونوا عايزين تطلع رحله او حاجه تقول له إيه انت رجعت في كلامك ولا ايه، انت مش ما كنتش جد في الكلام ولا ايه، انت مش كنت جد؟ أن يغدو من الغدو بدري، أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين. نفس التكرار، لا يصرمنها فهي صرمت. بيقول له مش احنا مأكدين الكلام بالليل ولا يلا بسرعه انغدو. خد بالك مش إلى ذلك بعض العلماء قال ايه، هل هنا فعل الغدو واخد معنى فعل تاني اسمه الاقبال بيسموه التضمين، ولا لانه هو عايز يجي عليها كلها عايز ما يسيبش فيها ولا ثمره، انغدو على يعني يمر عليها كلها، انغدو على جنتكم، لا انغدو على ثمركم. مش في ثمار دلوقتي؟ اه مش ربنا هناك حتى في الكهف قال واحيط بثمره وهم رايحين يقطفوا الثمار، انغدو على ايه؟ حرفكم. لا مش الحرث ده بيكون في الاول هو تعبه، ما هو عايز يقول انا تعبت. شوف المقارنه بقى، المسلم لما ياكل يقول ايه؟ الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه، وده يقول ده تعبي انا اللي تعبت، اوتيته على علم عندي، هو يقول اوتيته على قوه عندي. لكن المسلم ينسب الفضل الى الله سبحانه وتعالى. خد بالك من التعبيرات، ان يغدو على مش عايز يسيب ولا حاجه، حرثكم ده بتاعكم، بيفكروا مش حتى يغدو على الحرث، يغدو على الجنه، يغدو على البستان، يغدو على حرثكم ده بتاعكم هنسيبه للمساكين، ليس للمسكين حق عندنا. المسلم لا، المسلم شايف انه له حق للسائل والمحروم، مش بيديله تفضل زي ما جينا ان شاء الله صوره المعارج، هو شايف ان ده له حق. ان يغدو، شوف المقارنه بين الاثنين، أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، بيسخنوا بعض. فين الوعود بتاعت بالليل؟ يلا. واضح إن كان فيهم بعض أحد الناس بعض التباطؤ زي ما نشوف في الآخر كده. أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، سخنوا بعض، كله استجمع عزيمته تاني، فانطلقوا. لفظ الانطلاق حتى بعضهم بيقول أصله اللغوي إن كأن شيء كان فيه مربوط وحصل طلق له. فانطلقوا وهم يتخافتون. أيضا دي من المشاهد المضحكة جدا. بتتخافت عن مين؟ يعني عارف مشهد واحد بيحاول يستخبى ورا مثلا ستارة شفافة، واحد في بيت زجاج، واحد بيسرق وبيستخفي، واحد بيحاول يتخفى وبيسرق ويشيل بصمات ويعمل وكاميرا جايبة، مشهد مضحك وانت قاعد بتتفرج على المشهد. فانطلقوا وهم يتخافتون، انت ربنا مش هيسمعك؟ فانطلقوا وهم يتخافتون بيقولوا ايه؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم. نفس الفكر، هما شايفين المسكين ده داخل ياخد حقي، داخل يستعلي عليه، مش شايف انه هو له حق، ربنا سبحانه وتعالى فرض له هذه الحق. من الذي خلق الارض؟ من الذي جعل التراب يخرج الثمر؟ من الذي جعل التراب يقبل البذره؟ من الذي جعل من الماء كل شيء حي؟ الله سبحانه وتعالى، هذا حق الله سبحانه وتعالى. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، واحد ما يخشش ولا يستثنون، مش هنسيب ولا واحد. عزيمة وإصرار ويحين، شوف الكلمة بقى اللي بتعمل النقلة. وغدوا طبقوا الفكرة على حرد قادرين. كلمة حرد دي بصراحة تعتبر تقريبا من أصعب الكلمات في السورة، لدرجة أن العلماء ليهم كلام كتير. يعني حرد؟ بعضهم الحرد المنع، بعضهم يقول الحرد القوة، بعضهم يقول الحرد القوة أو الشدة، بعضهم يقول الحرد الغضب، بعضهم يقول الحرد الكلمات دي مجموعة، المنع مع غضب وشدة وقوة. يعني إيه ده؟ يعني رايحين الصبح مقررين يمنعوا الخير بكل غضب وعنف وقوة، حالهم أثناء الغدو أنهم غدوا مقررين المنع بغضب وقوة وكبر، ويظنون في أنفسهم أنهم قادرين على ذلك، قرروا المنع وغدوا على حرد قادرين. لذلك كتير من العلماء يقول قادرين عند أنفسهم، هو شايف نفسه هيقدر. أو بعض العلماء قال معنى جميل قوي، قال لا مش قادرين عند أنفسهم، ده هو قادر أن طلع الحر ده هيعود عليه الحر، يعني المنع ده والغضب ده سيمنع نفسه من الخير. يعني كأن فيها استهزاء. عارف لما أقولك إيه؟ أنت لن تقدر إلا على إداية نفسك. واحد يقول أنت بتعرفش أنا ممكن أعمل إيه؟ أنا هعمل وهعمل وهشو. فتقول له أنت فعلا قادر على. واحد يقول أنا قادر على منع الخير. فتقول له فعلا أنت قادر على منع الخير، وتقصد تمنع الخير عن نفسك. ده المعنى الثاني لقدرين. وإذن وغدوا على حرد قادرين، قرروا الصبح قمة الغضب والكبر والشدة والغيظ. كلمة زي ما قلت لكم يا جماعة، القرآن بينقل الحدث لشيء واقعي، إنك كأنك مش بس شايفه، لأ انت حاسس بيه، وده قيمة تذوق ألفاظ القرآن. لأن القرآن بيكلمنا في كتير من قصص القرآن موجود في القرآن، هذا القصص ماضي. إزاي القرآن بكلمات، ركز بقى في الفكرة دي، كلمات بسيطة يستدعي الحدث كأنك تشاهده، بل كأنك فرد ضمن الأفراد اللي في الحدث، بل تطلع على ما في صدورهم. ده من أعجيب القصص القرآن. القرآن لما بيحكي قصة أحيانا بيكشف عن بعض الصدور. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل في غزوة أحد، ده ربنا شرح لنا الهم اللي حصل. فالقرآن بيعيد القصص اللي حصل في الماضي بكلمات بسيطة تحيط بما يستفيده الإنسان من القصة، كأنه يراها بل كأنه جزء من القصة. فكلمة على حد كلمة عجيبة، فيها بيان نفسي لنفسية مانع الخير، إنه غضبان، أرفان من المساكين، شايفهم ما يستحقوش، شايف إن ده تعبي حرثي، أنا اللي تعبت، هم لازمتهم إيه؟ دي نظرته. وغدوا على حد قادر. طيب وبعدين وصلوا الحمد لله، بينزلوا بقى، ما فيش عربيات طبعا، بس تخيل المشهد، بينزل من على الحصانة والجمال وداخل، إيه ده؟ قالوا فلما رأوها جنتهم قالوا إنا لضالون. جمهور المفسرين قالوا إنا لضالون، إحنا ضللنا الطريق، احنا دي مش جنتنا، لا تعالى يا ابني يرجع ونشوف لنا احنا جينا غلط ولا ايه، يعني احنا جينا مكان غلط. فبصوا هي جنتنا، هي الارض. معنى ان زي ما قلت، معنى ان يقولوا ان لضلون، ده حصل، ده عذاب استئصالي للشيء ده، الجنة لم تعد موجودة، تركهم الله وازال جنتهم ليتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. قالوا ان لضلون، بعد كده قالوا لا ده عذاب. خد بالك، ما اتهموش المساكين انهم سرقوها، ما اتهموش حد بشري، خد بالك. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، استدركوا على انفسهم، لا ده حرمان يا جماعه، ده من عند ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لك مواقف في حياتك، او يعمل لبعض الناس مواقف في حياتهم، يعرف الفرد من نفسه ويعرف المجموعه من انفسهم ان هذا فعل الله، اسمائه الظاهر سبحانه وتعالى. يعني انت بيحصل لك مشكله تتقفل، تقول دي مقفوله من عند ربنا، انا هلجأ لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له آيات مبثوثة، من هذه الآيات القدرية التي يبين للناس أنه الحق سبحانه وتعالى. فلما شافوها قالوا ده حرمان، ده مش زلزال عابر ولا حرامية سرقوها، لا بل نحن، هذا حرمان من الله لنا، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بتجيلهم الآية ويبصرون الآية ويبصرون الحرمان ويصر على السير، أفمن يمشي مكبا على وجهه، مش عايز يشوف آيات ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يتعامى ويتغافل، دول شافوا الآية بل نحن محروم. أول ما اكتشفوا أن دي عقوبة كان فيهم واحد فيه خير، قال أوسطهم قيل أفضلهم. لما قريش تسمع الرسالة دي وتسمع القصة دي بتستثير معاني الخير اللي موجودة عند بعض الناس، عشان الآيات دي تقول له ما تجيش متأخر، قول كلمة الحق بدري، وقف في صف النبي صلى الله عليه وسلم بدري، معنى أنك أنت كويس وتفضل معهم للآخر هينالك نفس العقوبة اللي هتنالهم. الخير اللي فيك دوت والكلام الطيب اللي أنت قلته، قلت بلاش نعمل كده في النبي، بلاش، مش جايز على الحق، الكلام ده مش كافي، لازم تاخد موقف وإلا سيتنزل عليك العقوبة معهم. قال أوسطهم، الآية دي تستثير الخير اللي موجود في قريش اللي جواه ده بعض الدوافع للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوسطهم أي أفضلهم، ألم أقل لكم لولا إيه؟ ما قالش لولا تستغفرون، ألم أقل لكم لولا تسبحون. الآية دي كانت بتشغلني كثيرا، ليه تسبحون؟ يعني حتى بعض العلماء قال إن تسبحون هنا بمعنى تستثنون، يعني ليه ما قلتوش إن شاء الله؟ مش أنا قلت لكم قولوا إن شاء الله، وإن إن شاء الله فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى إن أنا لن أستطيع أن أفعل أي شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وأيضا التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى، ده قول. لكن والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم، اللي أنا أميل إليه إن التسبيح على حقيقته، إنه طلب لولا أي هل لا تسبحون. طيب ليه اختار التسبيح؟ والله أعلى وأعلم، كان وقع في صدري معنى ثم سبحان الله جت البقاع ذكر المعنى ده. والعجيب أن القصة أيضا سورة القلم ختمت بقصة يونس عليه السلام الذي خرج من بطن الحوت بالتسبيح، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لولا أن تداركه نعمة من ربي، قيل بالتسبيح فلولا أنه كان من المسبحين. فهنا أيضا سبحوا. إيه التسبيح؟ التسبيح تنزيه الله عن كل نقص. فين النقص؟ هم معنى أنك تظن أن الصدقة أن هي هتقلل الخير عندك، هذا سوء ظن يحتاج إلى تسبيح. معنى أنك تظن أنك قادر تفعل ما تشاء بدون استثناء وبدون إن شاء الله، هذا يحتاج إلى تسبيح. معنى أنك تظن أنك ستفعل في مالك ما تشاء وأنه لن يمنعك أحد ولن تدخل الأقدار بقدرة الله سبحانه وتعالى، هذا سوء ظن يحتاج إلى تسبيح. فالأمور الأفعال اللي فيها إساءة الظن بالله تحتاج إلى تسبيح، والله أعلم. فقال قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا معك حق، سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. نفس الكلمة اللي خرج بها سيدنا يونس على القول إن المسبحين قيل في بطن الحوت أو قيل قبل ذلك، فلولا أنه كان المسبحين قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجاه الله. هنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض لما بدأوا يتملكوا عقولهم كده، هو مين اللي اقترح الفكر؟ أنت اللي قلتها بس أنا كنت رافض، بس متهيألي أنت اللي قلت. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. اقرأ القصة وانت مستحضر واقع الآيات على قريش وهم بيسمعوا. لما مثلا أبو جهل يقترح فكرة وأبو سفيان يقول لأ وانت اللي قلت، ويبدأوا يقترحوا الأفكار ويفتكروا، ربنا بيقول لهم توبوا بدل ان هي تيجي التوبة متأخر، والتلاوم لا ينفع. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا لما هم قبلوا اللوم خلاص فيهم وقالوا بص التشخيص، وده هنا زي ما قلت لكم التشخيص النفسي، المشكلة اللي كانت عندنا واللي موجودة عند اللي عايزين يمنعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي أول ما نزل من القرآن حذر منها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. ده المرض اللي بيخلي الإنسان يظن إنه هيقدر يمنع الخير. ده المرض اللي بيخلي الغرب أو الشرق اللي عايز يمنع الإسلام ينتشر بيظن أنه هينجح ولن يحدث. إيه المرض ده؟ الطغيان، أنه بيظن أن نفسه قادر، أن كان ذا مال وبنين، كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. فإحنا نعيش حالة أي حد بيمنع انتشار الإسلام هو معاه مال وبنين، معاه قوة مادية وقوة يعني سواء مادية اقتصادية وعسكرية، مع بشر وجنود، يظن أنه سيمنع بسبب الطغيان. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، إحنا كنا متصورين وغدوا على حرد قادرين، وظن أهلها أنهم قادرون عليه، كنا نظن أننا قادرون على ذلك. فوضح ربنا سبحانه وتعالى وبيّن بقصة هذا وهم، وهم الطغيان اللي كان بيدعي يقول لسيدنا إبراهيم أنا أحيي وأميت، هذا وهم الطغاة يعيشون فيه أنهم قادرون على كل شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين. لما اعترفوا لجأوا إلى الله، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. أنا لبقى لرغبتي إن أنا في قوتي وعلى في حرصي، إن إن شاء الله ربنا يبدلنا خيرا منها، ومعنى كده يبدلنا خيرا منها إن هي خلاص راحت، يعني عايز حاجة تانية خلاص، أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. الأثار تكلمت، بعض الأثار إن وردت عن السنة إن ربنا جاب لهم جنة، القرآن تجاوز ده. إيه اللي حصل؟ ربنا تجاوز ده. ليس الغرض من القصة أثر التوبة في العطاءات الدنيوية، ده ممكن يجي في قصة تانية. الغرض من القصة أثر الذنوب في المنع، أنت تمنع الخير فيمنع عنك الخير. ولذلك القصص القرآني له نهايات أو بدايات بتختلف حسب السياق. ما الغرض من القصة؟ يعني مؤمن آل ياسين ربنا ما ذكرش تفاصيل قتله، ذكر عطول دخوله للجنة. فالقصة لها أغراض تذكر بعض المواقف من القصة على حسب الغرض من السياق. فربنا هنا ما ذكرش ايوه جالهم جنه تانية، لم يذكر الله سبحانه وتعالى. امال ايه يا رب سبحانه وتعالى اهم؟ طبعا القصه مليانه معاني، ولو قعدنا بس عشان الوقت لو قعدنا نفصص في كلمات القصه ديت مليانه معاني، المفسرين ابدعوا فيها. طب اهم معنى نطلع بيه يا رب ايه؟ كذلك العذاب، انا قادر انزل عليكم عذاب تهديد او استئصالي او يؤجل لكم في عذاب الاخره. كذلك العذاب ولا طب واحنا ما حصلناش الجنه بتاعتنا حصل لها كده، ولا عذاب الاخره اكبر. هل كل الطغاة لازم ينزل له عليهم عذاب دنيوي؟ لا، الله سبحانه وتعالى يختار بعض الناس ينزل عليهم هذا العذاب الدنيوي. هذا العذاب الدنيوي يكون رساله لهم ولمن خلفهم، ربنا بيجعل شيء لهم ولمن خلفهم ايه، زي اللي ربنا سبحانه وتعالى يخسف بهم الأرض أو اللي يمسخهم قردة عشان يكونوا ينجي فرعون، فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية. مش كل الناس بتتعرض لهذا العذاب الدنيوي، يكون آية لمن خلفك، لكن الذي يصر على الطغيان والظلم والكفر يؤجل له الكل بقى، نسأل الله العافية، يوم القيامة. يبقى إذن في حالة من كان الغضب تجاه المساكين، الحقد، المنع، كانت العقبة كذلك العذاب، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. طيب جنة هؤلاء ضاعت، لكن جنة المؤمنين لا تضيع يوم القيامة، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.